بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا ارحم الراحمين. على الامام المجدد رحمنا الله واياه التاسع: من اعتقد ان بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الحازم والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه، وصلى الله على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: الناقض التاسع من نواقض الإيمان من ظن أنه يسعه الخروج عن شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم زاعما أن هذا كخروج الخضر عن شريعة موسى عليه السلام، قال فهو كافر. الذين وقع لهم هذا الظن وهم الاعتقاد هم طوائف ممن نسب إلى التصوف، وقالوا بأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي لعموم الناس، وأما خواص أهل الإيمان فإن كل منهم له شريعته الخاصة يعبد الله تبارك وتعالى بما يقع في قلبه من إلهام ووحي، زاعمين بأن الوحي والإلهام ومخاطبة الله تبارك وتعالى إنما هو باقي ودائم، وأن الولي يأخذ دينه من الله رأسا، وهؤلاء الأولياء عندهم هم خصوص الناس وخصوص أهل الإسلام، وأما الرسل فإنهم يأخذون دينهم عن طريق الملك، عن طريق الوحي جبريل عن الله تبارك وتعالى. والشريعة التي جاء بها الرسول إنما تختص بالعوام فقط من الناس، وأما شريعة الخواص خواص الناس فإنها شريعة خاصة، كل واحد منهم شريعة خاصة، ولبسوا على الناس أن في عهد موسى عليه السلام وهو نبي من أولي العزم من الرسل وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل كان هناك الخضر عليه السلام، وما كان الخضر مأمورا باتباع موسى، وإنما كانت له شريعته الخاصة ودينه الخاص. وقد قال الخضر لموسى: إنني على يعني شريعة من الأمر وأنت على شريعة من الأمر. قال لموسى: أنت نبي بني إسرائيل. وقال له: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من البحر. هذا الكلام لا شك أنه كفر. فأولا، دليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى العالمين، وقال الله تبارك وتعالى له: قل يا أيها الرسول، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وكل من على الأرض من عرب وعجم وأي شعوب قد بلغوا بهذا الدين، وأهل الكتابين خاصة اليهود والنصارى أرسل لهم هذا النبي، وانقطعت بعد ذلك يعني ببعثة النبي صلوات الله وسلامه عليه طاعتهم لما في أيديهم من التوراة والإنجيل، ويجب أن يتركوا هذا إلى طاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: والله لو أن موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعه. لما وجد النبي مرة في يدي عمر بن الخطاب ورقة من التوراة يقرأ فيها وكأنه أعجبه ما فيها، فغضب النبي وقال: لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو أن موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني، لا يسعه إلا أن يتبع النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. فالرسول أرسل بالدين الخاتم وهو الصلاة المستقيم إلى الله تبارك وتعالى، والذي يجب على كل يعني الناس طاعته واتباعه صلوات الله وسلامه عليه. وكل من فارق هذا الرسول فقد كفر، حتى وإن ادعى أنه متمسك بوحي إلهي من الله كالذي يدعي أنه على التوراة، أو الذي يدعي أنه على الإنجيل، والتوراة والإنجيل وحي من الله تبارك وتعالى. لكن بعد بعثة الرسول أمر هؤلاء جميعا بأن يطيعوا ويتبعوا النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولا طريق إلى الله إلا هذا الطريق، طريق النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقال النبي: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فمجرد سماع اليهودي والنصراني بالنبي الخاتم الذي أرسله الله تبارك وتعالى يجب أن يتبعه. وقال جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرونه. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررت. قال: فاشهدوا أنا معكم من الشاهد. فهذه الآية بيان أن الله قد أخذ العهد على كل نبي، العهد والميثاق على كل نبي ورسول أرسله قبل النبي، إن بعث محمد وهو حي أن يتبعه خلاص. فإن بعث النبي قيل لكل نبي عندما أعطي الرسالة وكل في الأمانة بأنه إذا بعث محمد وأنت حي يجب أن تتبعه. فهذا النبي هو رسول الله إلى العالمين، وهو الواجب الطاعة والاتباع، ولا يجوز لأحد مهما كان حتى لو كان رسولا أو نبيا إلا أن يتبع شريعته ودينه لو كان النبي في وقته. ولذلك عندما ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام وهو رسول من أولي العزم من الرسل، إنما يتبع الشريعة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتبع شريعته الخاصة، فيتبع نفس الدين والشريعة التي نزل بها النبي، ويحكم بحكم القرآن، بحكم ما أنزل الله على نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه. فهذا أولا، أول أمر رد على زندقة وكفر هؤلاء الزنادقة الذين قالوا بأن لنا شريعتنا الخاصة، كل منا يعبد الله تبارك وتعالى بما يقع في قلبه والطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. أولا كاذبون مخالفون للأمر الإلهي بوجوب اتباع هذا النبي، وأنه لا نبي بعده إلى قيام الساعة، ما في نبي بعد النبي محمد إلى قيام الساعة. فكل الأمر الثاني أن كل من ادعى نبوة بعد الرسول كذلك فهو كاذب، فالنبوات السابقة كل أهلها أمروا أن يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم، بل الرسل أنفسهم لو كانوا في حياة النبي لاتبعوا. كذلك الأمر الثاني الدال على كذب هذه المقالة وهذا الدين الزنديقي، دين التصوف هذا، أن أنه لا وحي بعد رسول الله، لا وحي من الله بعد النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، لا معه ولا بعده. يعني لم يوحي الله تبارك وتعالى لأحد والنبي حي، ولا بعد وفاة النبي يوحي الله تبارك وتعالى لأحد بدين أو شريعة قط، بل انقطع الوحي بموت النبي صلوات الله وسلامه عليه، وفي حياته كذلك لم يوحى إلا النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. فالله قصر وحيه وكان وحيه فقط ودينه ورسالته إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكل من ادعى أنه يأتي شيء من الله من السماء سواء عن الله رأسا كما يدعي هؤلاء الكذابون، أو أنه يأتي عن طريق ملك، أو عن أي طريق إلهام أو غير ذلك، فهذا كافر بالله تبارك وتعالى، لأنه هذا في تكذيب لله، وأن النبي هو خاتم الأنبياء، وأن الله لم يوحي لأحد في حياته ولا أحد بعد ممات النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسله الله للعالمين لم يكن هناك نبي معه قط، فقد كان هذا موجودا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكون في الأرض أكثر من نبي في وقت واحد يوحى إليه، لأن النبي كان يبعث في قومه خاص، فكان ممكن أن يكون يعني أنبياء متعاصرون، هذا في نفس العصر لكن هذا في قوم وهذا في قوم، وهذا يعبد الله تبارك وتعالى بما أوحى إليه، وهذا يعبد الله تبارك وتعالى في قوم بما أوحى إليه. وكان هذا ما كان من شأن الخضر وموسى، فإن موسى لما سئل سأله قومه يا موسى هل في الأرض أعلم منك، فقال لا، ولم يستثني، ما قال يعني الله تعالى أعلم. فلما قال لا قال له الله إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم. قال له أنا لي عبد بمجمع البحرين مكان هو أعلم. قال يا ربي يعني أريني، فقال له خذ حوتا في مكتل فإذا فقدته فسن. مكتل اللي هو المقطف، قال له خذ حوت معك في المكتل هذا، ثم إذا فقدته إذا فقدت الحوت فهو سن. فأخذ فتاة يشعر بن نون عليه السلام وأخذ الحوت وسعر، وأتوا إلى صخرة على شاطئ بحر فأحبوا أن يستظلوا فيها، فاستظلوا تحت هذه الصخرة، ونام موسى وبقي يوشع اللي هو فتاة مستيقظا، فإذا به يشاهد أن هذا الحوت يقفز من المكتل إلى البحر ويترك جريته، الجرية اللي هو المكان الذي يعني نفذ فيه من الماء، تركه مثل الطاق خلفه، استعجب من قفزة الحوت إلى البحر وتركه مثل الطاق وراءه. ثم لما قام موسى عليه السلام من نومته سار، بعد مدة مرحلة قال لفتاتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. قال النبي لم يشعر بالتعب إلا بعد أن فارق المكان الذي أمر فيه اللي هو الصخرة، فقال له فتاة وقد ظن أنه قد أخذ الحوت علشان يأكله، فقال له أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانه إلا الشيطان وأن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال قفز إلى الماء وترك جريته خلفه، اتخذ سبيله في البحر عجبا أمر عجيب، فقال لذلك ما كنا نريد، هذا الذي كنا نريد. فارتد على آثارهما قصصا، رجعوا ثاني يقص أثرهم في المشي إلى أن رجعوا إلى الصخر، فلما رجعوا الصخرة وجدوا رجلا مسجن في برد له ونام في الصخر، فسلم عليه موسى فقال له وأنى بأرضك السلام، فقال له أنا موسى، قال له موسى بني إسرائيل، قال نعم، ولما قال له موسى بني إسرائيل يعني المرسل إلى بني إسرائيل. فقال له موسى إني أريد أن أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدي. فقال له إنك لم تستطيع معي صبر، وكيف تصبر على ما لم تحب به؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. إلى آخر ما قص الله تبارك وتعالى من قصته في خرقه للسفينة وقتله للغلام وبنائه للجدار. ثم في النهاية طبعا كان أخذ اشتراط عليه، قال له فإن استطعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر. ففي آخر هذه الأمور العجيبة التي صنعها الخضر، ففي الأمر الأول ظهر في الظاهر أنه كافأ من أحسن إليه بالإساءة، ولذلك قال له موسى بعد أن شاهده وهو يكسر لوح، يعني قال التفت بعد أن وصلوه وكسر لوحا من السفينة، فقال له يعني خرقتها لتغرق أهلها فجئت شيئا يمرا. يعني قال له قوم حملونا بغير نول. الرسول قال فعلم يعني أصحاب السفينة علموا الخضر يعرفوه فحملوهم بغير نول، حملوهم في السفينة بدون أن يأخذوا منهم أجر. ثم كافأهم الخضر هذا المكافأة، راح كسر السفينة من يده. فقال له موسى لما شاف الأمر، يعني خلوا قوما حملونا بغير نول، جئت إلى سفينتهم وكسرتها لقد جئت شيئا إمرا، شيء فيه تأمر فيه. فقال له ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني ما نسيت، خلوا هذه الأول نسيت، ولا ترهقني من أمري عسر. فانطلق يقول النبي حتى إذا أتوا إلى روضة يلعب فيها صبيان، فجاء الخضر ونادى أحد هؤلاء الصبيان وأخذه فاقتلع رأسه، يعني مسك رأسه واقتلعه. فعند ذلك يعني غضب موسى وقال له أقتلت نفسا زكية بغير نفس، يعني بغير أن تقدم إلى قصاص، لقد جئت شيئا نكرا. فقال له ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصح، قد بلغت من لدني. ثم أتى إلى قرية استطعم أهلها ضيوف يعني، فأبوا أن يضيفوهم، فوجد فيها جدار ماء يريد أن ينقض يكاد يقع، فجاء الخضر ومسحه بيده فاعتذر، مسح الخضر الجدار فعدل الجدار. وقال له لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال له قوم يعني من البخلاء و أنا لا يستحقون هذه الكرامة، وقد يعني طلبنا منهم حق الضيافة فأبوا، فكيف تحسن إليهم هذا؟ فكان هذا عكس الأولى، يعني الأولى ناس أحسنوا إليهم فهو عمل شيء من الإساءة، وهؤلاء ناس أساءوا إليهم فعمل لهم إحسان فبنوا الجدار، والثالث ولد لم يسئ لهم بشيء ولم يكسب اسم اقتلع رأسه. فأخبره بما سبب فيها. فتبين الأول أن قضية السفينة إنما هو إحسان، وجاء مقابلة إحسان بإحسان وليس مقابلة إحسان بإساءة. فقال له تفسر له، قال له أصحاب هؤلاء السفينة كانوا يعملون في البحر، يعني ذول أجرة اشتغلوا على السفينة هذه ينقل الناس فيها بأجل، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب، في ملك يصادر يعني السفن الصالحة ويأخذها للسخرة كما هو شأن الملوك والظلماء، يجي الأشياء هل يحتاج مثلا سفن أو شيء لمصالحه أو مصالح ما الداعي، فيقوم يأخذ كل سفينة صالحة للشغل يأخذها غصب ويسخرها. قال فأردت أن أعيبها علشان إذا جم شرطة الملك وشافوا السفينة مخروقة يقول له خلاص ما عشان أخذها هذا، فهل سهل يقوم هذول أصحابها حط لها لوح ثاني صلحوا سرقلهم، وأما الظالم هذا كان حافظ السفينة كلها وظلوا هذول بدون شيء. فتبين أنه صنع عليهم إحسانا بإحسان، يعني كافأهم كذلك في أنه أحسن إليهم بإحسانهم إنهم حملوه بغير نول فأحسن إليهم هذا الإحسان. والغلام قال له إنه هذا يعني في علم الله تبارك وتعالى أنه إن كبر فإنه يعني أبواه صالحين سيرقهما طغيانا وكفرا، حيرجي أبواه للكفر. فكان من الإحسان كذلك قتله في هذا الوقت، وقتله في هذا الوقت إحسان بالكل. أولا إحسان إلى هذا الغلام أنه يعني يموت قبل أن يرتكب الإثم ويكبر، والذي يموت في طفولته قبل ارتكاب الإثم هذا خير له. الأمر الآخر خير للوالدين أنه تخلصوا من شر، ما كان هذا حسنا بل كان هذا شر، ولعل الله تبارك وتعالى أن يرزقهم بغير. وقد أخبر سبحانه وتعالى أن الله عوضهم عن الولد بجارية كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة، أفضل منه تقى وأقرب رحمة، فرد لهم الله تبارك وتعالى بجارية بدلا من هذا الولد يعني الذي سبق في علم الله أنه إن كبر يكون ظالم ومجرم ويحمل أبويه على الكفر. والثالث أخبره بأنه يعني عمل إحسان في من يستحق الإحسان، وهو أن هذا الجدار كان على كنز، مبني على كنز، وأصحاب هذا الجدار أولاد يتامى ضعاف، ولو سقط الجدار لظهر الكنز. كان على عادة الناس قديما يقوم يخبوا الذهب في جرار في داخل البناء، يحفر له تحت البناء حطوا الكنز، فلو وقع الجدار وظهر الكنز ما يقدر هؤلاء أن يحموا يعني ذهبهم فيروح عليهم. فأراد الله تبارك وتعالى، كان أبوهم صالح هذا الرجل، أراد الله تبارك وتعالى يعني جميلا فيهم من أجل صلاح يعني أبيهم أن يستر هذا الكنز حتى يكبر. قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما لهم الاثنين الكتامة ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، يعني هذا فيه. ثم قال وما فعلت عن أمري، هذا الذي رأيتني فعلته وهو موافق للحق كله، ما فعلت عن أمري، يعني لم أفعله عن أمري أنا بل بأمر الله تبارك وتعالى، ذلك تأويل ما لم تستطع الصبر. فتبين أولا أن الأمر الذي فعله لا يخالف الشريعة المنزلة، بل هذا من شريعة الله تبارك وتعالى ومن شريعة موسى، يعني الإحسان أن تحسن إلى من أحسن إليك من الدين، وهذا الذي فعله من الإحسان، لكن كان ظاهره أنها يعني إساءة إلى من أحسن. والثاني كذلك إحسان، نعمة رحمة من الله تبارك وتعالى أن يموت للرجل الصالح ولد قبل البلوغ ويكون هذا خير. كان قد سبق في علم الله أن هذا لو كبر لكان شرا على والده. والثالث كذلك أنه من إحسان الرب سبحانه وتعالى أن يكرم الرجل الصالح حتى وإن كان في قوم سوء، يعني كان يعيش هذا الرجل مع ناس سيئين بخلاء لا يودون حق يعني حق الضيافة حق واجب، فلا يتحمل يعني الصالحون يعني اسم من حوله. فأراد الله تبارك وتعالى أن يحسن إلى هؤلاء اليتامى بما أحسن به أبوهم من قبل، فأمر واضح وأنه لا يخالف يعني الشريعة المنزلة. ثم قال له، قال الخضر لموسى، قال له يا موسى أنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه أنا، وأنا على علم من علم الله علمني لا تعلمه. ثم نظر إلى عصفور يشرب من البحر فقال له ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من البحر. خلاصة هذه الأمر الذي ذكره الله تبارك وتعالى أولا أنه قد يكون في الزمن الواحد أكثر من نبي، فموسى لبني إسرائيل والخضر في قوم آخرين نبي لناس آخرين من وجدوا في الأرض، وهذا كثير، كان يكون في الأرض أكثر من نبي، هذه واحد. الأمر الآخر أن كل نبي أمر باتباع شريعته وما أنزله الله تبارك وتعالى، ولم يأمر كل أحد بأن يتبع يعني النبي الآخر، فكل له هنا أن يتبع الوحي الذي أرسل إليه. وقد تختلف الشرائع، فاختلاف الشرائع موجود في الشريعة، فقد كانت يعني شريعة التي أنزل ما أنزل من بعض الشرائع على عيسى غير ما أنزل على موسى عليه السلام، علما أن عيسى هو تابع يعني في رسول إلى بني إسرائيل كما موسى عليه السلام، لكن الله تبارك وتعالى أنزل عليه بعض الشرائع يعني المخالفة السابقة، نسخ بعض الأحكام التي أخذ الله بها بني إسرائيل كما قال لهم يعني عيسى وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم ببينة من ربكم. هذا الأمر الآخر، وهذا موحى إليه وهذا موحى إليه. أما قياس هؤلاء المجرمين من الزنادقة بأنهم على شريعة مغايرة لشريعة النبي كما كان الخضر على شريعة مغايرة لشريعة موسى، فيقال لهم هذه الأقوال: أولا إن هذا نبي وهذا نبي، هذا موحى إليه وهذا موحى إليه، هذا يقول قال إني على علم، قال وما فعلت عن أمري، أنا لا أفعل هذا الذي فعلته عن أمري، إنما فعلته عن أمر الله. وبعد نبينا الله لا يأمر أحدا إلا بالأمر المنزل على الرسول، بس فقط بالأوامر المنزل على الرسول، ولا يوحي لأحد بأمر آخر على غير مخالف أو أيضا حتى موافق لما جاء به النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. فهذا أمر. الأمر الآخر، طبعا هؤلاء الزنادقة لما أتوا بشريعتهم أتوا بكل النقائص والخسائس والإجرام ونسبوه إلى يعني شريعة الله وأنه منذر إليه، فكل أولياء الشياطين يعني ما تركوا شيء من الزنا وشرب الخمر وأتيان الأولاد وترك الصلوات والفجور، كل أنواع الفجور واللواطة كلها، قالوا إن احنا على شريعة من شريعة الله منزل إليه. والذي يقرأ يعني تاريخ التصوف وطبقات الصوفية يرى العجب العجاب، بل يرى يعني الزندقة وأعلى درجات الخسة والوقاحة مما نسبوه إلى شرائع الله تبارك وتعالى، ما تركوا جريمة من جرائم يعني والفواحش إلا فعل هؤلاء، وقالوا ونسبوا هذا إلى أن هذه شريعة الله وأنها مثل شريعة الخضر، وأن الخضر كان يعمل أعمال مخالفة لشريعة موسى، وهذا من أكبر الإجرام طبعا زندقة هذه. فهم أولياء الشياطين وادعوا هذا وفعلوا ما فعلوا. فهذا الأمر الآخر، الرد على هذا أن موسى عليه السلام إنما كان نبيا في بني إسرائيل، والخضر كان عبد من عباد الله تبارك وتعالى وهو نبي على الصحيح، وهو في من يعني القوم الذين هم فيه كما قال أصحاب السفينة لما عرفوه الرسول قل عرفوا الخضر فحملوهم بغير نوم، عرفوا الخضر بأنه رجل من أهل الصلاح، وعلموا أنه أهل الصلاح إما نبي من أنبيائهم، وبذلك حملوهم بغير نول يعني حملوهم بغير وجه. والأرض كان فيها أكثر من نبي قبل نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، إلا أنه ما بين عيسى والنبي محمد ليس هناك نبي، بس هذا لذلك قال النبي أنا أولى بعيسى ابن مريم ليس بيني وبينه نبي. فهذه الفترة اللي هي 500 سنة، 500 سنة بين عيسى وبين النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما فيها نبي، ما أرسل الله فيها نبي قط في هالفترة، وإلا في فترات أخرى كان يكون هناك أنبياء في غير واحد في وقت واحد كما كان يحيى وعيسى، يعني كانوا أنبياء في وقت واحد ثم عيسى جاء بعد يحيى عليه السلام. هذا الأمر الآخر. فادعاء أن هناك يعني ممكن أن يكون لأحد دين وشريعة يخرج بها عن شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم كفر، كل من ادعى ان له شريعة يخرج بها وان هذه الشريعة اخذها عن الله وحيا اوحى اليه او رؤيا منامية او نظر في اللوح المحفوظ. طبعا كل هذه مصادر التلقي عند الصوفية ما تركوا من مصادر التلقي عندهم التي يزعمها. طبعا كل كذب، هذا ما في تلقي، وانما علي عمر ينسبه. اول شيء ان بعضهم يقول انا انظر في اللوح المحفوظ فارى ما يكتب فيه ساعة المساء، بعضهم يقول من الله رأسه، بعضهم يقول يتنزل عليه كلام الله، بعضهم يقول لك تنزل عليه كتب مكتوبة من الله سبحانه وتعالى، بعضهم يدعى العروج الى السماء انه عرج به الى السماء وراء الملكوت ويتخاطب الملائكة، بعضهم يأتي جبريل ان جبريل يتنزل اليه، بعضهم يدعي انه اخذ شريعته من الخضر وان الخضر حي وانه يجول في الارض وانهم يلتقوا به، التقى بالخضر. وطبعا الاف منهم كل منهم يعني يدعي اللقاء بالخضر وانه اخذ دينه من الخضر عليه السلام، والحال ان الخضر قد مات نبي ومات قبل مثل بغيض بغيض. الله قال للنبي وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون، ما في احد مخلد قط. وقال له الله تبارك وتعالى انك ميت وانهم ميتون. فالرسل يعني ماتوا، كل الانبياء ماتوا، ما في نبي ولا رسول كتب الله له الخلود والبقاء في الارض او اخفاه وجعله يدور في الناس في كل مكان، هذا من الكذب. طبعا بعضهم دعا الخضر انه مصدر يعني الهامي ومصدر تشريعي، وبعضهم يرى ان الرسول موجود وان الرسول يجول في الارض وهو يؤلف لهم الموالد ويحضر حفلاتهم ويحضر موالدهم. ومن اكبر الزنادقه الذين ادعوا مرؤيه الرسول باليقظه، ان النبي ياتيهم بلحمه وشحمه يعني جاي بجسده وانه ياتيهم ويخاطبهم. كلام هذا الخبيث اكبر هؤلاء الخبثاء الذي يسمى ابن عربي الاندلسي، قال انا رايت الرسول، جاءني رسول الله في مبشره في ليله كذا اظن 25 شعبان في مبشره في دمشق، واعطاني كتاب بيده وقال اخرج بهذا الكتاب على الناس، فقلت سمعا وطاعه لله ولرسوله ولاولي الامر منا كما امر. ويقول خرجت به الكتاب، هذا هو الكتاب، يقول ما زدت فيه حرف ولا نقصت منه حرف، وانما انا ابلغه مياه كما اعطاني الرسول يدا بيد. وهذا الكتاب الذي دعا فيه هذا المجرم ما ادعاه من انه اخذه من يد الرسول اكبر كتاب في الكفر والزندقه وجد في الارض الى يومنا هذا، لان هذا المجرم يعني كتب في هذا الكتاب عقيدة ما يسمى بوحدة الوجود الهندوتية، وهو أن وجود الله وجود معنوي، وأن والله ليس له يعني ذات ولا وجود لا داخل العالم ولا خارج العالم، وإنما وجود الله وجود مخلوقات، المخلوقات هي الله، فكل شيء في الوجود هو الله، ليس هناك وجودات، وإنما وجود المخلوق الإنسان والجن والحيوان والطير والريح والبحر والشجر هو وجود الله سبحانه وتعالى. ولا يفرق هذا المجرم بين امرأة وبين رجل يعني في النكاح، ولا بين من عبد صنما ومن عبد يعني غيره، بل يرى أن كل من عبد شيئا فما عبد إلا الله، كل هذا في هذا الكتاب. قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه فما عبد أحد شيئا إلا عبد الله، لأن كل أن الله قضى أن ما أحد يعبد إلا هو، فإذا كل من عبد شيئا فما عبد إلا الله. فهذا الكتاب اللي هو أكبر كتاب في الكفر ادعى أنه أخذه من الرسول صلى الله عليه وسلم يدا بيد. فهذه كلها التي ادعوها مصادر التلقي، التلقي من الرسول، التلقي من الخضر، التلقي من الملائكة، التلقي من الله رأسا، التلقي من اللوح المحفوظ، التلقي من رجال سماهم رجال الغيب، التلقي من الأولياء أنهم يختلفون الأولياء، كله كذب وكفر. وادعى كل منهم أنه على شريعة ما تلزمه ولا تلزم غيره. وإذا نظرت إلى هذه الشريعة تجد أنها عامتهم يعني يتركون الصلوات يخالفون النجاسات لا يفرقون لا يحرمون فرجا ما في تحريم فرج لا فرج الأم ولا فرج الأخت ولا الأخت كلهم واحد كما قيل هذا الخبيث التلمساني يعني في هذا فقال كان لا يحرم فرجا فقيل له قال أنتم قالوا حرام فقلت فقيل حرام وأما عندهم لا فرق بين الأخت والزوجة والأجنبية كل واحد أو ذكر أو أنثى فكله حديث عندهم فهؤلاء أتوا بأخبث يعني دين وجد على سطح الأرض وادعوا كل هذا أنهم أخذوا هذا من الله بهذه المصادر اللي زعموها أنها مصادر تلقي فهؤلاء كفار زنادقة والشيخنا رحمه الله أجمل يعني هذا الباب من أبواب الكفر وقال من ادعى أنه يسعه الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وزاعما أن هذا يعني خروجه عن شريعة النبي كما كان للخضر عليه السلام شريعة تخصه وموسى له شريعة تخصه فهذه مقالتهم في الكفر وللأسف أن هذه المقالة انتشرت يعني في هذا الإسلام انتشار ذريع تبعه ناس يعني كثيرون يعني من التصوف جاء التصوف هذا كان له عصور للأسف عما في بلاد المسلمين وصم وأصبح عامة الناس يتبعون هذه المناهج الكفرية فكفروا بذلك وخرجوا عن دين الله وعن شريعة الله تبارك وتعالى فهذا كذلك ناقض من نواقض الإيمان من ادعى أنه يسعه الخروج عن شريعة الرسول وله إنه كله شريعة خاصة فهذا كفر الصغير والكبير طبعا بعضهم كان يترك الصلاة وكذا وكذا يقول خلاص هو يصلي له صلاته وذكره الخاص طبعا ترك الواجبات فعل المنكرات فعل المحرمات يعني الشريعة التي لو جمعنا الشريعة التي يعني دعوا أنهم قد تلقوها نجد أنجز أعمال أهل الأرض أنجز أعمال الكفار كلها عملوها وخلوها شرائع لهم خلوها شريعة لهم إلى الله تبارك وتعالى وهكذا كل من يعني ترك دين الله تبارك وتعالى وسعى خلف الشيطان لا بد أن يضل كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير استغفر الله العظيم الحمد لله رب العالمين نقف هذا إن شاء الله ونكمل الناقض العاشر إن شاء الله الأسبوع القادم الحمد لله رب العالمين